بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، استمعنا إلى هذه الآيات المباركات من أوائل سورة النحل، وهذه السورة تعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة ما عد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده وآلائه ومننه سبحانه وتعالى. وقد بدأ جل وعلا هذه النعم بأعظم نعمة وأكبر منه، وهي توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه، فهذه أكبر النعم وأعظمها. قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه أعظم النعم، نعمة التوحيد. ولهذا قال أحد السلف لعله سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عبد أو على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فهذه أكبر النعم. ولهذا سورة النعم، سورة النحل، بدأت بهذه النعمة. وعندما يستحضر العبد نعم الله عليه، وقد قال جل وعلا في السورة نفسها: وما بكم من نعمة فمن الله، فليستحضر في الوقت نفسه أن أعظم النعم وأجلها نعمة التوحيد، نعمة لا إله إلا الله. فإن توفيق الله عز وجل لعبده أن يكون من أهل هذه الكلمة العظيمة المباركة تحقيقا لها وقياما بها وعملا بما تقتضيه، فهذه أكبر النعم وأجل المنن. ولهذا أكد هذا الأمر، أمر التوحيد، في ثنايا هذه السورة في مقامات عديدة ومواضع متنوعة، استدلالا بعموم النعم التي تفضل بها سبحانه وتعالى على العباد، أن ذلك موجبا لتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. ومن ذلكم قول الله عز وجل في هذه السورة: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله. أي أن نعم الله عليكم وآلاءه ومننه سبحانه وتعالى موجبة لتوحيده وإخلاص الدين له جل وعلا. وفي خاتمة عد الله عز وجل للنعم المتنوعة في هذه السورة العظيمة، قال جل في علاه: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أي هذا هو المقصد، هذا هو المقصد. وكان من آخر ما ختم به سبحانه وتعالى هذه النعم نعمة المسكن وأنواع المساكن التي هيأها الله تبارك وتعالى للعباد وسخرها لهم، فقال في تمام ذلك: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وبهذا يعلم أن المقصود من هذا التسخير للنعم المتنوعة، نعمة المال، نعمة المسكن، نعمة المطعم، نعمة المركب إلى غير ذلك من نعم الله عز وجل على العباد، أن المقصد منها والغاية الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقوله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بوب عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابا أو بابا عظيما في كتابه التوحيد، قال: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وذلك أن كثيرا من الناس في غمرة النعم وتعدد المنن وتجددها عليه ينسى المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى، ويضيف النعمة إلى ما جعله الله سببا في وجودها، وأحيانا فيما لم يجعله الله سببا في وجودها. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الآية أنواعا من الألفاظ تدخل تحت عموم قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، مثل قول بعضهم: الريح طيبة والملاح حاذق، إذا سلموا وحصلت لهم النجاة يكون الريح طيبة والملاح أي قائد السفينة حاذق أي ماهر، وينسون أن نجاتهم وسلامتهم من الهلاك إنما هي فضل الله عليهم ومنته سبحانه وتعالى. وكان الواجب عليهم في هذا المقام وفي كل مقام أن يذكروا نعمة الله بأن يقولوا هذا فضل الله، أو هذا من فضل ربي، أو نحمد الله على فضله على تيسيره. مثل ذلك أيضا أن يقول القائل عندما يحصل مثلا تجارة أو ربحا أو نحو ذلك، يقول: هذا بحذقي، أو هذا بشطارتي أو جدارتي أو خبرتي أو مهارتي أو حسن معرفتي، فينسى نعمة الله عليه أن وفقه للكسب وأن هيأ له الربح، فيضيف النعمة إلى غير المنعم. هذا كله داخل تحت قوله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون دائما ذاكرا لنعمة الله عليه، حامدا لربه، مثنيا على مولاه، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يسأل ربه أن يعينه وأن يوزعه وأن يهديه وأن يوفقه لأن يكون شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. الحاصل أن هذه السورة العظيمة المباركة، سورة النحل، وتعرف كما قدمت بسورة النحل بسورة النعم لكثرة ما عد فيها من آياته ونعمه سبحانه وتعالى العظيمة على العباد، وتعرف بالنحل لأن النحل ذكر وهو آية من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى التي تستوجب من العبد العاقل أن يتفكر في هذه الآية العظيمة وما جعل فيها سبحانه وتعالى من أمور باهرة تدل على كمال الخالق